إلى أستاذنا يقول في مجموعة أسئلة حول الانتساب إلى منهج السلف والتسمية بهذا الاسم والفرق بين هذه التسمية الشرعية والتسمية والانتساب إلى غيرها من التسميات الموجودة. فالسؤال الأول يقول ما الفرق بين التسمية بالسلفية والانتساب والتسمية بغيرها كالجماعات والأحزاب الأخرى؟ فنريد من فضيلة الشيخ تفرق لنا بين هذه التسمية والتسمية إلى غيرها من الأحزاب الأخرى. بدون مثال الشريف الفرق عندنا فرق واضح جدا أساسي وجوهري الذي نعتقده في الجماعات الإسلامية أنها لا تتبنى منهجا علميا يحمل القائمين على هذه الجماعات على أن يتفهموا الإسلام فهما صحيحا بالرجوع إلى المصادر العلمية المتفق عليها بين علماء المسلمين، ثم تربية الجماعة على هذا المنهج العلمي. لا أتكلم الآن عن حقيقة المنهج الذي كان ينبغي عليهم أن يقيموا تكتلهم وتحزبهم على هذا المنهج، لأننا نحن نفرق بين الدعوة إلى الكتاب والسنة التي هي لازم كل جماعة تنتمي إلى الإسلام، وبين دعوتنا دعوة الحق التي تقوم على منهج الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح. لا أريد الآن أن أحدد المنهج الذي كان ينبغي عليهم أن يكونوا عليه، لكني أقول لا منهج عندهم، تكتلهم ليس قائما على منهج يقول به ولو بعض علماء المسلمين. مثلا أتصور شعبا من الشعوب الإسلامية يفهمون الإسلام بمفهوم إمام من أئمة المسلمين كالحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي آخره، هؤلاء مذهبيون معروفون يتعبدون الله على ما في هذا المذهب وهم متفرقون. انتسابهم كل طائفة منهم إلى مذهب انتساب إلى إمام من علماء المسلمين، وإن كان هذا نحن لا يرضينا، لأننا لا نرضى انتسابا إلا ما اتفق عليه الأئمة الأربعة من الكتاب والسنة مع التفصيل السابق. اليوم الجماعات الإسلامية لا يقومون أو لا يقيمون دعوتهم وتكتلهم على منهج علمي ولو مذهبي، ولو كأي شعب من شعوب المسلمين قد يعدون الألوف أو يعدون الملايين. فمثلا الأتراك، الألبان، اليوغوسلاف من المسلمين منهم، هم يتعبدون الله على مذهب أبي حنيفة ولا يعرفون الإسلام إلا هذا المذهب. لكن الجماعة الإسلامية ليتهم كانوا مثل هذه الشعوب المسلمة، يعني يمشون على منهج علمي ولو محدود ولو مذهبي. فالفرق إذن بين الدعوة السلفية وبين الدعوات الأخرى القائمة اليوم في الأرض الإسلامية فرق ما بين السماء والأرض. نحن نقوم على منهج، هم لا يقومون على منهج. هذا أولا. ثانيا، لئن كان فيهم من يقوم على منهج، فهذا المنهج ليس هو منهج الرجوع إلى الكتاب والسنة، أي منهج تحقيق آية في القرآن الكريم وهي التي تقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لا يقوم منهج أي جماعة على هذا الأساس. والدليل أن أي جماعة من الجماعات الموجودة اليوم تجد فيهم الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي والسلفي والصوفي والشيعي والزيدي ونحو ذلك. لماذا؟ لأنهم يدعون إلى إسلام وبس. أما إسلام على الكتاب والسنة ليتهم فعلوا ذلك. بلاش الآن مبدئيا وعلى منهج السلف الصالح إسلام كتاب وسنة. لا، هناك كلمة في سوريا عامية هم يتبنونها عملية: كل مين على دينه الله يعينه، كل مين على دينه الله يعينه. وخير من هذا، إذا علونا قليلا في التعبير، هناك بعض العلماء يقولون وبعض العامة وهموا وظنوا أنه حديث: من قلد عالما لقي الله سالما. هذا مستوى شوي أرفع من ذاك، كل مين على دينه الله يعينه طاسي ضيع بقى. أما هو من قلد عالما لقي الله سالما.